هذا الابن القاتل هل يرد؟ لا يرد، واجب ان لا يرد. لماذا؟ لان فيه مانع من موانع الميراث وهو ماذا؟ القتل. واضح الان؟ فقال قوله ماذا يلزم من وجود الوجود، خرج بذلك المانع اذ يلزم من وجوده العدم، وخرج الشرط لا يلزم من وجوده وجود، الشرط لا يلزم من وجوده وجود. وتقدمت معنا الشروط وهي تحقق موت المورث وتحقق حياة الوارث والعلم بالجهة المقتضية. فالآن قوله في هذا التعريف ما يلزم من وجوده وجود ومن عدمه العدم، فمثلوا بالقرابة، بعضهم مثل بالقرابة وبعضهم مثل بماذا؟ بالزوجية. فمتى ما وجدت القرابة، لأن القرابة من أسباب ماذا؟ الإرث، من أسباب الإرث. متى ما وجدت القرابة فيلزم منها ماذا؟ الإرث، يلزم منها الإرث. ومتى ما عدمت هذه القرابة هل يلزم الإرث أو لا يلزم الإرث؟ إذا وجد المانع، قصدي متى ما وجد المانع فيلزم منه ماذا؟ عدم الإرث. واضح الآن؟ بارك الله فيكم. وسيأتي بتوسع من هذا إن شاء الله في ماذا؟ في موانع الميراث. وبعض مثل بالرضو والطهور، رأينا فرزان وغيره يمثل بالطهور. الآن إنسان يريد أن يصلي وفقد الماء والتراب، هل يصلي أو لا يصلي؟ يصلي، وتصلي صلاة ماذا؟ فاقد الطهورين. واضح الآن؟ لا يلزم من وجوده وجود. الآن ما لم يوجد ماذا؟ التراب، ولم يوجد أيضا كذلك ماذا؟ الماء، هل يلزم الصلاة ولا تلزم الصلاة؟ نعم تلزمه الصلاة، يصلي على أي حال يصلي، لكن ما هو السبب في ذلك؟ قال الانتفاء ماذا؟ التراب أو الماء، وجود المرخص، وجود المرخص وهو ماذا؟ الصلاة، لأن حين انتفى عليه الماء وانتفى عليه ماذا؟ الوضوء، فيصلي أو التراب يصلي على أي حالة كان. فبعض يمثل بالوضوء، بعض يمثل بالزوجية أو القرابة، كل ذلك جائز. يراجع لهذا التعريف أكثر تحقيقات المرضية 37، وأيضا حاشية البقري شرح الرحبية 30، في حاشية وحدها، حاشية وحدها حاشية البقري، بعضهم يقول البقري بعضهم يقول البقري، والذي رأيناه أكثر أنه البقري. واضح الآن؟ له حاشية، وأيضا حاشيته في صرف شرح صرف الماردين، الماردين له شرح على الرحبية، صرف الماردين له شرح على الرحبية، والبقري له حاشية على من؟ على صرف الماردين في نفس المجلد حق صرف الماردين، وله أيضا حاشية وحدها مستقلة، حاجدة مستقلة كبيرة، صنعة قديمة كبيرة جدا. فهذا وهذا. وبعضهم يقول عند قوله ما يلزم من وجوده الوجود، قال يخرج به الشر، يخرج به الشر، فإنه لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. وقولهم ومن عدمه العدم، قال يخرج به المانع، ومن عدمه العدم يخرج به المانع، فإنه يلزم من وجوده العدم، يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم، كما ذكر ذلك الفوزان في المرجع الذي أشرنا إليه. هذا ما يتعلق الآن بتعريف السبب لغة واصطلاحا. قال عددها أسباب الإرث المتفق عليها 3، وهي النكاح والولاء والنسب. لذلك قال صاحب الرحبية أسباب ميراث الورى 3، كل يفيد ربه الوراثة، وهي نكاح وولاء ونسب، ما بعدهن للمواريث سبب. فأسباب الإرث كثيرة، أسباب الإرث كثيرة، لكن المتفق عليها عند أهل العلم هي كم؟ ثلاثة: النكاح والولاء والنسب. هذه المتفق عليها عند العلماء. وما عداها من الأسباب مختلف فيه ونذكرها إن شاء الله بإذن الله تعالى. واضح الآن؟ فلذلك قال المؤلف هنا: أسباب الإرث المتفق عليها ثلاثة. اقتصر على ماذا؟ على المتفق عليها، وأتى بسبب رابع مختلف فيه. واضح الآن؟ فالآن إخواني في الله، المتفق عليها من الأسباب هي الثلاثة: النكاح والولاء والنسب. النكاح والولاء والنسب، هذه المتفق عليها. وهناك أسباب كثيرة مختلف فيها عند أهل العلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: هناك سبب الرابع اختلف فيه أو اختلف فيه الأئمة رحمهم الله، وهو بيت المال. بيت المال من أسباب الإرث. بيت المال من أسباب الإرث. وهل هو من الأسباب المتفق عليها أم من الأسباب المختلف فيها؟ بيت المال من الأسباب المختلف فيها. واضح الآن؟ قال المالكية: يرونه سببا. المالكية، إذا قيل المالكية فجماهير المالكية، جماهير المالكية عدوا بيت المال سبب من أسباب الإرث. أما متأخري المالكية مع متأخري الشافعية لم يعدوه واردا. لذلك قال صبت الماردين رحمه الله تعالى: وقد أرثنا من انتظام بيت مال المسلمين حتى ينزل السيد المسيح عيسى بن مريم. وصبت الماردين من أئمة المالكين، صبت الماردين من أئمة المالكين، قال: وقد أرثنا من انتظام بيت مال المسلمين حتى ينزل السيد المسيح عيسى بن مريم، فإذا نزل يملأ الأرض عدلا وقسطا. أما الآن فكاس ما يجد بيت المسلمين منتظما كما كان عليه في زمن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، ما تجد الان ابدا في الحكومات كلها، ما تجد بيت منتظم يصرف ماذا خزائن البيت لمصالح المسلمين، ابدا ما تجد، ما تجد. لذلك قال صرف المالكين هذه المقوله العظيمه، وهو من علماء المالكيه. فجماهير المالكيه الان يرون ان بيت مال المسلمين من اسباب الميراث، واستدل بهذا الحديث الذي سيذكره المؤلف. قال: فالمالكيه يرونه سببا لخبر انا وارث من لا وارث له فاعقل عنه وارثه. هذا الحديث جاء عن جماعه من الصحابه، جاء من حديث المقدام بن معدي كلف، وجاء من حديث عائشه، وجاء من حديث عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه. فحديث المقدام بن معدي كرب له عدة طرق، له عدة طرق، وطرقه كلها لا تخلى من ماذا؟ من بعض، لا يخلى من بعض. وحديث عائشة رجح الدارقطني والبيهقي الإرسال، مع أنه مرسل إلا أنه موقوف على عائشة، موقوف على عائشة. وكذلك جاء في الحديث المقدام بمعدي كرب فيه الاضطراب، ورجح جماعة من الأئمة كالبيهقي وابن معين على أنه ماذا لا يثبت في الباب شيء، بل قال ابن معين لا يقوى في هذا الباب شيء، لا يقوى فيه شيء. وحديث عمر بن الخطاب في الكتاب الذي أرسله إلى أو كتبه الإمعاد إلى أبي عبيدة في ذلك، فكتب في ذلك. قال العلامة الألباني رحمه الله تعالى: أحسن سند في هذا الحديث أنا وارث من لا وارث له أعقل عنه وأرثه، وجاء في بعضها والقال وارث من لا وارث له، كل حديث واحد والقال وارث من لا وارث له. أفضل ما جاء في ذلك هو ماذا؟ حديث عمر، يعني إن كان موقوف على عمر إلا أن سنده ماذا؟ جيد، يحسن سنده العلامة الألباني رحمه الله تعالى في الأرواح. فالخلاصة إخواني في الله أن الحديث حسنه الشيخ الألباني بمجموع هذه الطرق، بمجموع هذه الطرق: حديث عائشة وحديث المقدام وحديث عمر. واضح الآن؟ ومن ضعف هذا الحديث فعله البيهقي بالاضطراب وابن معين يقول ليس فيه حديث قوي، وكذلك الإمام النسائي لعله، والترمذي أيضا لعل حديث عائشة، والدارقطني كذلك، كل هؤلاء أئمة، هؤلاء أئمة لعلوا الحديث، لعلوا الحديث. والعلامة الألباني رحمه الله تعالى كما سمعتم قال أحسن سنده حديث من؟ عمر. إلا أن حديث عمر ماذا؟ موقوف، واضح الآن حديث عمر موقوف عليه، أما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب هذه حجة من الآن؟ المالكية في إعداد بشمال المسلمين أنه من أسباب الميراث، واضح الآن. والمراد بالمالكية هم جماهير المالكية. قال وهو صلى الله عليه وسلم لا يرث لنفسه بل يصرفه للمسلمين. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون مات النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، ودرعه مرهونة عند يهودي في 30 صاع من شعير. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصرفها لنفسه، وإنما كان يصرفها لمصالح المسلمين. قال وكذلك الشافعية إن انتظم. الشافعية أيضا متى قالوا بأن بيت مال المسلمين وارث؟ عند الانتظام، قيدوا بهذا الشرط، إن كان منتظما فهو ماذا؟ من الأسباب الإرث، من أسباب الإرث. وإن لم يكن منتظما، وإن لم يكن منتظما هل يعد من أسباب الإرث؟ لا، لأن الشافعية هم جماهير الشافعية، ومتأخري الشافعية مع من؟ مع الحنابلة والحنفية على أنه ما يعدون بيت مال المسلمين، لا يعدون من أسباب الميراث، وإنما جماهير الشافعية وجماهير المالكية. جماهير المالكية أطلقوه، وجماهير الشافعية قيدوه بماذا؟ بالانتظام. ما معنى الانتظام؟ ما معنى الانتظام؟ قال الانتظام هو أن يصرف لمصالح المسلمين كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، واضح الآن، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. هذا من قبل معنى الانتظام، أن يصرف في مصالح المسلمين. فالشافعية الآن غيدوه بالانتظام. قالوا أما الأحناف والحنابلة فلا يرونه سببا سواء كان منتظما أو غير منتظم، وهذا هو الراجح إخواني في الله، هذا هو الراجح قول الحنفية والحنابلة مع متأخري المالكية ومتأخري الشافعية، أن بيت مال المسلمين لا يعد من أسباب الميراث، انتظم أو لم ينتظم. طيب بقي الآن كيف يفعل بالمال إذا هلك هالك وليس له وارث؟ ليس له وارث. الآن المالكية والشافعية قالوا هو البيت مال المسلمين مطلقا، بيت مال المسلمين مطلقا. والشافعية قالت إذا كان بيت مال المسلمين منتظم فهو يعد ماذا؟ وارث، واضح الآن. والحنابلة والحناف قالوا ماذا؟ لا يعد من أسباب الميراث سواء كان منتظم أو لم يكن منتظما، واضح الآن. فعلى قول الحنابلة الآن الحنابلة الحنفية وهو الراجح أن بيت مال المسلمين ما يعد من أسباب الميراث. كيف نعمل بهذا المال؟ كيف يفعل بهذا المال؟ رجل مات ولم يترك ورثة، لا من أصحاب الفروض ولا من أصحاب العصبات ولا من ذوي الأرحام، ايش يعمل بالمال؟ فقالوا ماذا؟ يوزع على الأصناف الثمانية التي ذكرها الله عز وجل في القرآن، هؤلاء الحنابلة وكذلك الأحناف. قالوا ما يعد من الأسباب بيت مال، لكن يوزع، يعطى مثلا شيخ الحارة يوزعه على الأصناف، أو يعطي أي رجل، أي رجل يعني ماذا عفيف شريف له صلة بها، صلة ماذا نعرف بهذه المنطقة، يوزعه على ماذا؟ على المحتاجين في هذه المنطقة وفي هذه القرية، واضح الآن. هذا هو قول الأحناف وماذا الحنابلة مع متأخري المالكية والشافعية، وهو الراجح إن شاء الله، وهو الراجح. طيب وبقي من الأسباب المختلف فيها أيضا ماذا؟ الموالاة والمعاقدة. وصورة الموالاة